الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، إخوة الطلاب أخوات الطالبات، مع الدرس الثامن من دروس تفسير سورة الأعراف للمستوى الخامس في كلية الدعوة، ومع قوله سبحانه وتعالى أورثتموها بما كنتم تعملون. قيل فيها أقوالا: القول الأول ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار، فأما الكافر فإنه يرث المؤمن منزله من النار، والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة، فذلك قوله أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال بعض المفسرين: لما سمى الكفار أمواتا بقوله أموات غير أحياء، والموت هنا هو موت الروح، وإن بقي البدن حيا فإن والروح ميتة، بمعنى لا تعرف خالقها ولا تعرف حقه، فإنه وإن عاش البدن ما عاش فإن صاحبه ميت. وسمى المؤمنين أحياء بقوله لتنذر من كان حيا، فإن الحي هو حياة القلب وحياة الروح، فهو الذي ينتفع بالوحي، وهو الذي يراقب ربه جل وعلا، وهو الذي ينفع نفسه وينفع من حوله وينشر الخير إلى الغير. أورث الأحياء هؤلاء، أورثوا مكان هؤلاء الموتى. القول الثاني أنهم أورثوا الجنة عن الأعمال، لأن الجنة جعلت جزاء لأعمالهم وجعلت ثوابا عليها، إذ هي عواقبها، كما حكى ذلك أبو سليمان الدمشقي. القول الثالث أن دخول الجنة برحمة الله، وأقسام الدرجات وارتفاعها وحصول كل داخل للجنة على الدرجة التي له، إنما يكون ذلك التنافس ويكون ذلك التفاوت في الدرجات، إنما هو حاصل بالأعمال، لكن دخول الجنة برحمة الله سبحانه. فلما كان يفسر نيلها عن عوض سميت ميراثا، والميراث ما أخذته عن غير عوض. القول الرابع أن معنى الميراث ها هنا أن أمرهم يؤول إلى الجنة كما يؤول الميراث إلى الوارث، فقد أورثوا هذه الجنة وحصلوها بعد رحمة الله وتوفيقه بسبب أعمالهم الصالحة التي عملوها. قال جل وعلا: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. قوله سبحانه: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، أي من العذاب؟ وهذا سؤال تقرير لهؤلاء. قالوا: نعم. قرأ الجمهور بفتح العين في سائر القرآن، وكان الكسائي يكسرها، قال الأخفش: وهما لغتان. قوله سبحانه: فأذن مؤذن بينهم، أي نادى مناد: اللعنة الله. قرأ ابن كثير في رواية قنبل ونافع وأبو عمرو وعاصم: اللعنة الله خفيفة النون ساكنة. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي أن بالتشديد، لعنة الله بالنصب. قال الأخفش: وأن في قوله أن تلكم، وفي قوله اللعنة الله، وفي قوله أن الحمد لله، وفي قوله أن قد وجدنا، هي أن الثقيلة خففت، ومعناها وفي قوله سبحانه الذين يصدون عن سبيل الله، أي أذن المؤذن أن لعنة الله على الذين كفروا والذين صدوا عن سبيل الله، وسبيل الله هو طريق الخير وهو الإسلام، وهو الخضوع لله والانقياد لشرعه، فكل ذلك هو سبيل الله، سبيله طاعته، سبيله هو الحق الذي نزلت به الكتب وجاءت به الرسل ويبغونها عوجا، يبغونها عوجا أي يريدون، لا يريدون الطريقة القويمة ولا يريدون الصراط المستقيم ولا يريدون الحق الأبلج، وإنما يريدون المنعرج، وإنما يريدون طرقا ملتوية، وإنما يريدون ضلالات، يبغونها يريدونها غير الحق. ومعلوم أن طرق الباطل معوجة، وأن طرق الخير مستقيمة، وأن صراط الله صراط مستقيم لا عوج فيه ولا أمتى، لكن طرق الباطل هي المعوجة. قال جرير: أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم. يبغونها عوجا أي يريدونها ذات طرق ملتوية ولا يريدونها طريقة قويمة. قال سبحانه: وهم بالآخرة أي وهم يكون حالهم بالآخرة أنهم كافرون بها، لأن من تكون الآخرة له على بال فإنه يتقي الله سبحانه ويطيع الله سبحانه، لأن عباد الله المخلصين من الأنبياء والمرسلين كانوا دائما على الحق، لأن الآخرة على بال لهم دائما وأبدا، كما قال الله عنهم: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي أن تذكر الدار الآخرة على بال لهم. وأيم الله، أي عاص يعصي الله لو أنه كان يتذكر مآله ويتذكر مصيره ويتذكر العقوبة التي أعدها الله للمخطئين والعاصين لما عصى الله في ذلك، ولكنه الذهول، ولكنه استيلاء الغفلة، ولكنه التقليد الأعمى لهؤلاء الضلال. قال سبحانه: وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. قوله سبحانه: وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم، بين الجنة والنار حاجز، وهذا الحاجز حاجز مرتفع، والعرب تسمي كل مرتفع يفصل بين شيئين تسميه أعرافا أو تسميه عرفا، وجمعه أعراف كما يطلقون على عرف الديك وعلى عرف الفرس. وبينهما حجاب أي بين الجنة والنار حاجز، وهو السور الذي ذكره الله تعالى في قوله: فضرب بينهم بسور له باب. فسمى هذا السور بالأعراف لارتفاعه. قال ابن عباس: الأعراف هو السور الذي بين الجنة والنار، له عرف كعرف الديك. وقال أبو هريرة: الأعراف جبال بين الجنة والنار، فهم على أعرافها، يعني على ذراها، خلقها الله خلقة كعرف الديك. قال اللغويون: الأعراف عند العرب كل ما ارتفع من الأرض، وكل ما علا منها يقال له عال، فيطلقون عليه عرف، وجمعه أعراف. وفي أصحاب الأعراف هؤلاء المذكورين قولان: أحدهما أنهم من بني آدم كما هو قول الجمهور من المفسرين، وذكر مقاتل أنهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، وهو قول له وحده. وفي أعمالهم التي صاروا بها إلى هذا المقام 9 أقوال للمفسرين. أحدها أنهم قوم قتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم، فمنعهم من دخول الجنة معصية آبائهم، ومنعهم من دخول النار قتلهم في سبيل الله، قتلهم في سبيل الله، وهذا مروي عن بعض الصحابة والتابعين. والثاني أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فلم تبلغ بهم حسناتهم دخول الجنة ولا سيئاتهم دخول النار. قال ذلك ابن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو هريرة والشعبي وقتادة. القول الثالث أنهم أولاد الزنا، رواه صالح مولى ابن عباس. والرابع أنهم قوم صالحون فقهاء علماء، قاله الحسن ومجاهد. فعلى هذا يكون لبثهم على الأعراف على سبيل النزهة. القول الخامس أنهم قوم رضي عنهم آباؤهم دون أمهاتهم، أو رضيت عنهم أمهاتهم دون آبائهم، كما يروى عن عبد الوهاب بن مجاهد عن إبراهيم وغيره. القول السادس أنهم الذين ماتوا في الفترة ولم يبدلوا دينهم، قاله عبد العزيز بن يحيى. القول السابع أنهم أنبياء كما حكاه ابن الأنباري. القول الثامن أنهم أولاد المشركين. القول التاسع أنهم قوم عملوا لله لكنهم رأوا في عملهم، ذكره بعض أهل العلم. مر معنا أن القول الأول أنهم من بني آدم، ومرت الأقوال التسعة في عملهم الذي استحقوا به أن يكونوا بهذه المنزلة. القول الثاني أنهم ملائكة، قاله أبو مجلز، واعترض عليه فقيل إنهم رجال فكيف تقول ملائكة، فقال إنهم ذكور وليسوا بإناث. وقيل إن معنى قوله على الأعراف رجال أي على معرفة أهل الجنة من أهل النار، ذكره الزجاج وابن الأنباري، وفيه بعد وخلاف للمفسرين. وأهل الأعراف هؤلاء الذين هم بهذه المنزلة التي علمتم، هم أناس شرفهم الله بها وبهذه المكانة الرفيعة، وسميت هذه السورة بهم. والله أعلم أن هؤلاء هم ممن أراد الله لهم هذا الشرف وهذه المكانة من الأنبياء ومن شابههم وسار على نهجهم من أولئك المقربين، فيكونوا بهذه الدرجة العالية، لا أن يكونوا من أناس من أهل فترة أو غيرها، هذا بعيد والله أعلم. فإنهم هؤلاء لهم مكانة ولهم منزلة رفيعة أنزلهم الله إياها عندما يكون على هذا المكان ويشرفون على هؤلاء وهؤلاء. قوله يعرفون كلا بسماهم، أي يعرف أصحاب الأعراف أهل الجنة ويعرفون أهل النار. وسيما أهل الجنة بياض الوجوه، وسيما أهل النار سواد الوجوه وزرقة العيون. والسيما كما هو معلوم هي العلامة، وإنما عرفوا الناس لأنهم على مكان عال يشرفون فيه على أهل الجنة والنار. ونادوا، يعني أصحاب الأعراف، نادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. وفي قوله لم يدخلوها وهم يطمعون قولان، أحدهما أنه إخبار من الله تعالى، إخبار لنا أن أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخولها كما قاله الجمهور. والثاني أنه إخبار من الله تعالى لأهل الأعراف إذا رأوا زمرة يذهب بها إلى الجنة، أن هؤلاء لم يدخلوها وهم يطمعون في دخولها، هذا قول السدي. قوله سبحانه وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وإذا صرفت أبصار صرفت أبصارهم يعني أصحاب الأعراف، والتلقاء جهة اللقاء وهي جهة المقابلة. قال أبو عبيدة: تلقاء أصحاب النار أي حيالهم، يسألون الله ألا يجعلهم كحالهم، ويتعوذون بالله من حال هؤلاء وحال مآلهم الذي صاروا إليه، ويسألونه العفو والعافية، ويحمدونه جل وعلا أن وفقهم للهدى وأبعدهم عن طريق الردى. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. قوله ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، روى أبو صالح عن ابن عباس قال: ينادون يا وليد بن المغيرة، يا أبا جهل بن هشام، يا عاص بن وائل، يا أمية بن خلف، يا أبي بن خلف، يا سائر رؤساء الكفار، ما أغنى عنكم جمعكم في الدنيا المال والولد وما كنتم تستكبرون، أي تتعظمون به عن الإيمان. وهذا الخطاب موجه لكل من جعل غناه سببا للبغي والطغيان، وكل من كان سبب جمعه وسبب قوته داعيا له إلى العصيان يكون هذا حاله ويكون هذا مآله. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قوله أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة فيه قولان: أحدهما أن أهل النار أقسموا أن أهل الأعراف داخلون النار معنا، وأن الله لن يدخلهم الجنة، فيقول الله لأهل النار: أهؤلاء يعني أهل الأعراف الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة. رواه وهب بن منبه عن ابن عباس. قال حذيفة: بين أصحاب الأعراف هنالك اطلع عليهم ربهم فقال لهم: ادخلوا الجنة فإني قد غفرت لكم. والثاني أن أهل الأعراف يرون في الجنة الفقراء والمساكين الذين كان الكفار يستهزئون بهم كسلمان وصهيب وخباب، فينادون الكفار: أهؤلاء الذين أقسمتم وأنتم في الدنيا لا ينالهم الله برحمة؟ قاله ابن السائب: فعلى هذا ينقطع كلام أهل الأعراف عند قوله برحمة، ويكون الباقي من خطاب الله لأهل الجنة. وقد ذكر المفسرون في قوله ادخلوا الجنة ثلاثة أقوال: أحدها أن يكون خطابا من الله لأهل الأعراف، الثاني أن يكون خطابا من الله لأهل الجنة، الثالث أن يكون خطابا من أهل الأعراف لأهل الجنة، ذكرهما الزجاج. فعلى هذا الوجه الأخير يكون معنى قول أهل الأعراف لأهل الجنة: ادخلوا الجنة، اعلوا إلى القصور المشرفة وارتفعوا إلى المنازل المنيفة، لأنهم قد رأوهم في الجنة. روى مجاهد عن عبد الله بن الحارث قال: يؤتى بأصحاب الأعراف إلى نهر يقال له الحياة، عليه قضبان الذهب مكللة باللؤلؤ، فيغمسون فيه فيخرجون فتبدو في نحورهم شامة بيضاء يعرفون بها، ويقال لهم: تمنوا ما شئتم ولكم 70 ضعفا، فهم مساكين أهل الجنة. إذن حال هؤلاء المستهزئ بهم في الدنيا من أهل الطغيان والاستكبار والعناد والتجبر والبعد عن طاعة الله، حال هؤلاء المستهزئ بهم أن يدخلوا الجنة لأنهم ساروا على نهج نبيهم، ولأنهم اقتفوا أثره، ولأنهم أطاعوا ربهم قبل ذلك سبحانه. فهنا يقال لهؤلاء تبكيتا لهم: هؤلاء الذين كنتم تستهزئون منهم في الدنيا وتسخرون منهم، هؤلاء قد رفع الله مقامهم وأعلى شأنهم في الجنة، وأنتم أيها الطغاة أيها المتكبرون المتجبرون أنتم في جهنم خالدون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. قوله سبحانه ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، قال ابن عباس لما صار أصحاب الأعراف إلى الجنة طمع أهل النار في الفرج بعد اليأس، فقالوا يا ربنا إن لنا قرابات من أهل الجنة فأذن لنا حتى نراهم ونكلمهم، فنظروا إليهم وإلى ما هم فيه من النعيم فعرفوهم، ونظر أهل الجنة إلى قراباتهم من أهل جهنم فلم يعرفوهم، قد اسودت وجوههم وصاروا خلقا آخر. فنادى أصحاب النار أصحاب الجنة بأسمائهم وأخبروهم بقراباتهم، فينادي الرجل أخاه يا أخي يا أخي قد احترقت فأغثني، فيقول إن الله حرمهما على الكافرين. وعنى بقوله أو مما رزقكم الله الطعام، قال الزجاج أعلم الله عز وجل أن ابن آدم غير مستغن عن الطعام والشراب حتى وإن كان معذبا. فهؤلاء الذين في النار يتعذبون فيها ويلاقون الويلات، وإذا طلبوا الماء يسقون ماء حميما يقطع أمعاءهم، وإذا طلبوا طعاما يعطون طعاما لا يسد جوعتهم، وإنما يكون ألما وعذابا على العذاب الذي هم فيه. فهؤلاء الكافرين هم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. قوله سبحانه الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، قال ابن عباس هم المستهزئون، والمعنى أنهم تلاعبوا بدينهم الذي شرع الله لهم. وقال قتادة معنى قوله لهوا ولعبا أي أكلا وشربا، وقال غيره هو ما زينه الشيطان لهم من تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي والمكاء والتصدية ونحو ذلك من خصال الجاهلية. قوله سبحانه فاليوم ننساهم، قال الزجاج أي نتركهم في العذاب كما تركوا العمل للقاء يومهم هذا، وما نسق على كما في موضع جر والمعنى، وكجحدهم قال ابن الأنباري ويجوز أن يكون المعنى فاليوم نتركهم في النار على علم منا، ترك ناس غافل كما استعملوا في الإعراض عن آياتنا وهم ذاكرون ما يستعمله من نسي وغفل، والجزاء من جنس العمل. وهذا نهاية هذا الدرس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.